وقوله وهو رجل أي بالغا، وهو رجل أي بالغا، فيكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد البلوغ. وذكر هذا وصفا له يبين مرتبته من التحمل، للحديث، وأنه كان قادرا على وعي الكلام وفهم الخطاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.